طيب تفضل بسمنا كتاب العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد. وهو أحمد بن محمد بن حنبل المتقدم، ومسدد هو ابن مسرهد. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الإمام. قال مسدد قال أخبرنا قرة بن خالد. قرة بن خالد السدوسي أبو خالد ثقة ضابط أخرج له الجماعة. قال حدثنا حميد بن هلال ابن هبيرة أبو نصر البصري ثقة عالم، تكلم فيه ابن سيرين لأجل دخوله في عمل السلطان فقط، تكلم فيه ابن سيرين لأجل دخوله في عمل السلطان، أما من حيث الضبط والإتقان فقد كان في الذروة، لم يكن في شيء من ذلك. وقد أشار إلى هذا ابن عدي رحمه الله في الكامل، وكذا أيضا الحافظ بن حجر، وإلا فقد قال قتادة ما كانوا يفضلون عليه في العلم أحدا، يعني بعد الحسن بن سيرين ما كانوا يفضلون عليه في البصرة أحدا. نعم. قال حدثنا أبو بردة قال قال أبو موسى. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة، والصواب أن كنيته اسمه. قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. نعم. أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. بين في سنن النسائي سبب إقباله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتاني ناس من الأشعريين فقالوا اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة، فذهبت معه. سبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الأشعريين أتوا إليه وقالوا اذهب معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صاحب رسول الله وأنت يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب معنا. فمن باب يعني قضاء الحوائج مشى معهما رضي الله عنه. نعم. قال فكلاهما سأل العمل. فلما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما سأل العمل. إيش معنى سأل العمل؟ كلاهما سأل أن يجعله ماذا؟ واليا على عمل من الأعمال. نعم. قال والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساكت، فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعان على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي شيء، أي شيء تقول؟ ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ هذا استفهام منه صلى الله عليه وسلم، استفهام استعلام مما عنده من إرادته للعمل أو من معونته لهما على استدعائهما العمل، كما يقول القرطبي. يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت أيضا تريد أن عملا مثلهما، أو هل علمت بمقصودهما وجئت معينا لهما على هذا الطلب؟ فأجابه بأنه لم يكن عنده خبر بإرادتهما لذلك، ما عندهما خبر. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا علم عنده ولا خبر ولاه العمل ولم يولهما، ولاه العمل لأنه لم يسألهم ولا حرص عليه، ومنعه الرجلين لحرصهما وسؤالهما على ما تقرر آنفا من أن الحريص عليها مخذول والمنكر لها معان. يعني الحريص على الإمارة مخذول والكاره لها، الكاره الإمارة معان. وهذا ذكره القرطبي في المفهم الرابع 17، قالوا مما جرى من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل قولهم الحرص على الأمانة دليل الخيانة، الحرص على الأمانة دليل الخيانة. يعني لما الحرص على الأمانة، يعني الإنسان يعني حريص على أن يكون أمينا مؤتمنا، أن الناس يجمعوا عنده المال، أن الناس يضع عنده، حريص على هذه الأشياء، هذا دليل الخيانة. نعم. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. نعم، قلصت شفته وهو يستاك عليه الصلاة والسلام. وبوب عليه النسائي باب استياك الإمام بحضرة الرعية. نعم. قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. إذن فولاهم ولم يولهما، لأنه لم يسأل ولم يحرص، ولم يولهما لأنهما سألا وحرصا. نعم. قال: ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل. فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ، يعني أتبعه معاذ عازلا لهم، لا، وإنما ولى أبا موسى على مخلاف من اليمن، وولى معاذ على مخلاف آخر. فلا يفهم من قوله أنه ثم أتبعه معاذ أنه عزل أبا موسى بمعاذ، لا، لم يكن ذلك، وإنما جعل لهذا ولاية على مخلاف معين في بلاد اليمن، كيعني جهة تهامة والزبيد وما حولها، وجعل معاذ جهة الجند وما حولها. نعم. قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل. وألقى له وسادة، فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء قضاء الله ورسوله. هذا معاذ رضي الله عنه يقول: لا أجلس حتى يقتل، يعني هذا المرتد، قضاء الله ورسوله. قضاء الله ورسوله، إيش نعرف هنا؟ قضاء خبر لمبتدا محذوف، وعلى النصب لو قلنا قضاء ماذا نعرفه؟ نعم، مفعول به، أنفذ قضاء، أو مطلق، أو مفعول مطلق اقضي قضاء، أو مفعول مطلق اقضي قضاء، فيجوز فيها الرفع النصب. نعم. لا أجلس، قال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرار. فأمر به فقتل، ثم تذاكر فأمر به فقتل. هذا استدل به من يقول إن المرتد لا يستتاب، استدل به من يقول إن المرتد لا يستتاب، وأنه يقتل مباشرة من غير استتابة، يقتل مباشرة من غير استتابة. وهذا مذهب الحسن البصري وطاووس بن كيسان اليماني وبعض السلف. وحكي عن عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون، وقال به أهل الظاهر، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف، قالوا يقتل ولو تاب، لو تاب قالوا تنفعه توبته فيما بينه وبين الله، أما القتل فلا بد أن يقتل. وخالف في هذا الجمهور، جمهور الأئمة والفقهاء، على أنه يستتاب، على أنه يستتاب. بل حكى ابن القطان في الإقناع إجماع الصحابة على استتابة المرتد، حكى ابن القطان في كتابه الإقناع إجماع الصحابة على استتابة المرتد. نعم. واختلفوا في مدة الاستتابة، طبعا هذا الحديث سيأتي في طرقه ما يدل على أن هذا اليهودي الذي أسلم قد استتابه أبو موسى، استتابه أبو موسى رضي الله عنه، فلا دليل فيه على عدم الاستتابة، وإنما اختلفوا في مدة الاستتابة وهل يضرب لها أجل. فقال أحمد وإسحاق 3 أيام، واستحسن ذلك مالك وأبو حنيفة، وقاله الشافعي مرة، وقال الزهري يدعي إلى الإسلام 3 مرات، وقاله الشافعي أيضا مرة. علي بن أبي طالب يعني أنه يستتاب شهر، أنه يستتاب شهرا، وعن أبي حنيفة أنه يستتاب 3 مرات أو 3 جمع أو 3 أيام. فعموما يعني كما سمعتم قول الجمهور، بل نقل فيه الإجماع أنه يستتاب، سواء قلنا يستتاب 3 أيام أو أنه يستتاب أكثر من ذلك. هذه الحادثة سيأتي أن أبا موسى تتابعه 20 يوما، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه تركه 20 يوما. العلامة ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن الاستتابة ترجع إلى رأي الإمام، إلى رأي الإمام، أن الإمام إن رأى أن يستتيبه فله ذلك، وإن رأى أن يقتله مباشرة فله ذلك. نعم. قال ثم تذكر قيام الليل فقال. وطبعا هنا قوله فأمر به فقتل في رواية أيوب والله لا أقعد حتى تضرب عنقه، فضرب عنقه، فضرب عنقه، يعني هذا اليهودي. وإن كان عند الطبراني جاء فأتي بحطب، أو قال فأتى بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها. قال الشراح ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه أولا ثم ألقاه ماذا في النار، ثم ألقاه في النار، وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته، مبالغة في إهانته وترهيب الناس من الاقتداء به. نعم. عموما يعني الجمهور أنه يقتل بالسيف، الجمهور أن المرتد يقتل بالسيف. وخالف ابن سريج فقال إنه يقتل بالخشب، يضرب بالخشب حتى يموت. قال لأنه أبطأ لقتله، لعله يراجع نفسه بالتوبة في ذلك الوقت. هذا قولون يعني مرجوح، في ذلك الوقت عد سيراجع نفسه بالتوبة، ولا عد سيفكر في التوبة. نعم. في الصحيح كما سمعتم فاضربوا عنقه، بدل دينه فاقتلوه، مر عن في رواية فاضربوا عنقه. نعم. قال ثم تذكر قيام الليل فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نومي ما أرجو في قومتي. يعني تذكر قيام الليل، هل الأفضل أن يقوم الإنسان الليل كله أو يقوم البعض وينام البعض؟ فكان مذهب أبي موسى أن قيام الإنسان الليل كله أفضل، قيام الإنسان كله أفضل. معاذ رضي الله عنه قال لا، أما أنا فأنام وأقوم، فأنام وأقوم، وأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أنه يحتسب في النوم ماذا ما يحتسبه في القيام من نية التقوي على الطاعة والعبادة. نعم. والعادات بالنيات تصل إلى إيش؟ عبادات. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن، يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن طلحة بن يحيى صدوق، عبد الحميد صدوقة، عن طلحة بن يحيى، طلحة بن يحيى أيضا صدوق يخطئ، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك، وكان قد استتيب قبل ذلك. ولاحظوا أن هذه الرواية إسنادها حسن وفيها التصريح باستتابته. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص، محمد بن العلاء الهمداني. نعم. قال حدثنا حفص قال حدثنا حفص هو بن غياث. نعم. قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو فدعاه 20 ليلة يطلب منه أن يراجع نفسه، أن يتوب إلى الله ويعود الإسلام أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. نعم. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة، لم يذكر الاستتابة. ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. نعم. قال حدثنا ابن معاذ وهو عبيد الله ابن معاذ بن معاذ ثقة كان يحفظ 10,000 حديث. عبيد الله ابن معاذ بن معاذ كان يحفظ 10,000 حديث. نعم. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ البصري قال حدثنا المسعودي المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي صدوق اختلط قبل موته، خرج له البخاري تعليقا والأربعة. قال عن القاسم بهذه القصة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة. قال بهذه القصة. قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه. وما استتابه، هذه الرواية فيها إيش؟ أنه لم يستتب، ولكن قال الحافظ إن الرواية المثبتة أقوى، إن الرواية المثبتة أقوى التي فيها لم يستتب، كما سمعتم فيها المسعودي وقد اختلط. نعم. وحتى على الرواية بأنه لم يستتب يقول الحافظ لا حجة فيها لمن قال بأنه يقتل بالاستتابة. لماذا؟ لأن معاذ قد يكون اكتفى إيش بما تقدم من استتابة أبي موسى الأشعري. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، هذا كان يقول من أراد علم القبر فعليه بالحديث، ومن أراد الخبز فعليه بالرأي. من أراد علم القبر، العلم الذي ينفع في القبر، فعليه بطلب الحديث، ومن أراد الخبز الدنيا والمال وغير ذلك فعليه بالرأي. نعم. قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم، عن أبيه أبوه الحسين بن واقد ثقة له أوهام. قال عن يزيد النحوي، يزيد بن أبي سعيد النحوي ثقة، عن عكرمة مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار. نعم. سبحان الله يا إخوان، عبد الله بن أبي سعد رضي عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان من كتبة الوحي، ثم أزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار، وقال ما يدري محمد إلا ما أكتب له. نعم. قال فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وفي الرواية الثانية أطول وأوضح. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة له أوهام. قال حدثنا أحمد بن المفضل صدوق في حفظه شيء. قال حدثنا أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ ويغرب أيضا. قال زعم السدي عن مصعب بن سعد، إسماعيل بن عبد الرحمن، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي صدوق يهم. قال عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء عند عثمان بن عفان لأنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتله، لأنه كان من كتبة الوحي ثم ارتد عن الإسلام. نعم. قال عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال يا رسول الله بايع عبد الله. أتى به والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أمام الصحابة، يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد بن أبي سرح، جاءك يبايعك على الإسلام، جاء تائبا رضي الله عنه يريد الدخول في الإسلام، بايع عبد الله. نعم. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يأبى، يعني يرفع رأسه عليه السلام ينظر إليه ثم يعود، يا رسول الله بايع عبد الله، يرفع رأسه ينظر إليه ثم يعود ثلاث مرات. قال فبايعه بعد ثلاث، بايعه بعد ثلاث على الإسلام. نعم. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. أيوة، أما كان فيكم رجل رشيد يعني يفهم مباشرة، يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. نعم. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يقول ابن الأثير خائنة الأعين كناية عن الرمز والإشارة، ابن الأثير يقول خائنة الأعين كناية عن الرمز والإشارة، قال كأنها مما تخونه العين أي تسرقه، لأنها كالسرقة من الحاضرين. خائنة الأعين قال كناية عن الرمز والإشارة، كأنها مما تخونه العين أي تسرقه، لأنك السرقة من الحاضرين. ففيه دليل على ما قاله العلماء أنه كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين، وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. طيب ما كان النبي أن يكون له خائنة أعين غيره غير النبي، يجوز أن تكون له خائنة أعين أم لا يجوز؟ ذكر الشيخ عبد الحسين العباس حفظه الله أنه يجوز لغير النبي أن تكون له خائنة أعين، أنه لا بأس غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير أو يرمز أنه لا بأس بذلك. ففي هذا الحديث كما سمعتم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الله تقبل إيش؟ توبته. وسبحان الله، عبد الله بن سعد بن أبي السرح تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وأكثر بلاد يعني ليبيا وما حولها فتحت على يده، أكثر بلاد ليبيا المناطق تلك فتحها الله على يد عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ومات وهو يصلي الفجر، مات رضي الله عنهم في صلاة الفجر خاتمة حسنة، سلم التسليم الأولى ثم قبضت روحه قبل أن يسلم التسليم الثانية رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. طيب، الحديث الأخير هذا إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عنه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.